وآتوا حقه يوم حصاده. وهذه الآية مكية ولا مدنية؟ لأنها في سورة الأنعام. وكذلك أيضا والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وكذلك أيضا قوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة على القول بأنها عامة لزكاة البدن وزكاة المال، يعني زكاة النفس وزكاة المال. لكن انصباعها ومقدار الواجب فيها وبيان مستحقها لم يكن إلا في المدينة، هذا هو الصحيح. وقال بعض أهل العلم إنها فرضت في المدينة في السنة الثانية من الهجرة. نعم. طيب ما هي الحكمة من وجوب الزكاة؟ رشاد، طيب تنمية المال، دفع حاجة المحتاجين، الوصول إلى ما ينفع المسلمين مثل في سبيل الله الغارم لصحبة البين العاملين عليها. طيب ما منزلتها من الإسلام؟ محمد، ركن من أركان الإسلام، وحكمها واجبة. ومن أنكر الوجوب هو كافر إلا إذا كان ناشئا قريبا في الإسلام فيعرض. شروط وجوبها شيخ، كم شروط وجوبها؟ نعم. أولا نعم نعم نعم نعم الملك. طيب حسن، اشترطنا الإسلام لعصام احترازا من طيب أحسن، اشترطنا الحرية أحمد، اشترطنا من الرزق، لماذا؟ الرقيق لا يملك، فلا مال له. الدليل على عدم ملك الرقيق، ما تدري؟ ما حضرت أمس؟ وش الحريق؟ وش معنى؟ غاني هذا حديث حديث يا أخوان. طيب من باع عز وله مال فماله الذي باعه إلا أن يشتر مبتاع. طيب نعم، وين؟ لا هذا أما كلام أهل العلم ولا كلام العام. الحديث الذي ذكرنا أمس من باع عبدا وله مال فماله الذي باع إلا أن يشترط المتاع. طيب الثاني أيهن؟ أيهن؟ حديث غانم؟ لا حديث غانم. لا عبد من المال. نعم نعم. أين؟ مش فيه؟ هذا في عمدة، في عمدة الأحكام، عمدة الأحكام اللي التزم أن يخرج المتفق عليه. نعم. طيب اشترطنا ملك النصاب، سورة الرحمن، مش الدليل على اشتراط ملك النصاب؟ مثل ايش؟ مثل ايش؟ دائما والفضة أيضا. نعم إذن حديث بيان الأنصبة تدل على هذا. اشتراط مضي الحول يا محمد طيب هذا الحديث على كل ضعيف لكن يوصل لحديث أخرى لا زكاة في المال إيه أقول وصل لحديث أخرى ذكرنا المضايق لكن المعنى يؤيده وهو على الأقل أقل أفعاله أن يكون صحيحا موقوفا على عائشة أيضا في حديث عائشة. ثم نقول إنه المعنى يقتضيه أيضا لأننا لو أوجبناها كل شهر أجحفنا بأصحاب الأموال ولو قلنا بعد سنتين أجحفنا بأصحاب نعم بمستحقين للزكاة فهذا القول في مراعاة للطرفين. طيب يشترط نعم القياس على المعشرات إن الله ما تتم الحول نعم لا ربما سلمك الله بعض المعشرات يجي مرتين الآن عندنا هنا موجود في الذرة الذرة يمكن مرتين تحصد وتعيش نعم ها ايه ثلاث مرات عندنا احنا مرتين. طيب ما هو الذي لا يشترط فيه ما هو الذي لا يشترط له تمام الحول عبد الله ربح تجارة ها؟ طيب لماذا نتاج السائمة لماذا الدليل يعني العاملين عليها فيأخذون الزكاة من الصغير والكبير. طيب وحديث عمر أيضا اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم. طيب ربح التجارة ما هو الدليل على أنه لا يشترط له يا جمعة هذا دليل أو تعليل كما تحب كان عندك تعليل من يعلم لأن الربح فرع عن الأصل ولأن الظاهر من أحوال المسلمين أنهم يؤدون الزكاة عما في أيديهم من أصل وربح من رأس المال ومن الربح يعني ما تكفد الدليل مثل يقول أنه إذا حال الحول أحصوا رأس المال فقط وأدوا زكاة يؤدون عما عندهم. المؤلف رحمه الله اشترط في نتاج السائمة وذرف التجارة أن يكون أصلهما نصابا فإن لم يكن نصابا اعتبرنا الحول من كمال النصاب من كمال النصاب وهذا واضح. قال المؤلف في ذلك اليوم ومن كان له دين أو حق من صداق أو غير وغيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. هذه مثل زكاة الديون. زكاة الديون فيها خلاف بين أهل العلم هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الدين لا زكاة فيه مطلقا وقالوا إن الدين في ذمم الناس وليس مالا لهم

هل يجب عليه الإخراج قبل القبض يا صالح حتيات؟ لا يجب عليه الإخراج قبل القبض. نعم. منين نأخذ من كلام المؤلف؟ هنا ما تأخذ نبي من كلام المؤلف ما خرج ونظف لنا هنا لأن ما هو مقرر عليك نعم. وغير من يعرف من ناقل من كلام الله إذا قبض من قوله إذا قبض من قوله إذا قبض. نعم. طيب هل يجوز أن تؤدى زكاته قبل القبض يا غانم؟ يجوز تؤدى زكاته قبل القبض؟ يجوز. إذا تأخيره رخصة يا ترى إذا كان على مالي على المذهب النبي المذهب النبي نعم شعرك كلام السهل ها؟ ما حضرت؟ إذا حضرت يجب يحضر قلبه وشو يقول يا حسين؟ يجوز أن يخرج زكاة هذا الدين قبل قبضه؟ يجوز. إذا كونه يؤخر الزكاة إلى قبض رخصة دي صح. هذا المذهب المذهب يجوز أن تؤدي الزكاة قبل القبض وفيه قول آخر أنه ما يجوز ولكنه ليس بصحيح لا صرف هذا ذلك. طيب قول المؤلف من كان له دين أو حق كلمة حق ما وجدتها موجودة في الكتب الأخرى ولا أعرف لها صورة لأن الحق إن كان ثابتا فهو دين وإن كان غير ثابت فلا زكاة فيه أصلا. نعم. حق مثلا إنسان مرصوف. نعم. مرصوف رصبة وأرضا. نعم. هو حق الله تعالى رصبة. مالك حق يعني هذا ماله. نعم. هذا ماله. لماذا في المرصوف عند غاصب. عند غاصب. يستطيع أن يأخذ منه يمكن. ما يعتبر هذا حق لأن هذه عين. لو قال ممكن هذا دون أو عين لا لا الصداق مال الصداق مال ولهذا أعطاك الإقناع والمتعة ما فيها هذا ما فيها كلمة حق. طيب قوله إذا قبضه لما مضى لما مضى إيش معنى قول لما مضى جابر يزكي كل السنوات. طيب إذا قدرنا أنه نصاب وليس عنده سواه هل تجب عليه الزكاة كل سنة؟ هذا إنسان في ذمة له في ذمة شخص 100 درهم نصاب وليس عنده سواه كل سنة يؤدي الزكاة يعني هو مثلا أول سنة بيكون فيها ريالين ونص كم؟ لا 400 200 فيها 5 دراهم نعم فيها 5 دراهم تنقص عن النصاب هذه تنبني على المثل التالي الآن إن شاء الله نذكرها تنبني على هذه المثل الثاني إن كان عنده مال زكوي غيره ويؤدي زكاته ولو نفذت كله إن كان ما عنده غيره فستأتي في الكلام الآتي قال ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب لا زكاة في مال من عليه دين مال من عليه دين فعندنا مال فيه الزكاة في الأصل عليه دين الدين يثبت في الذمة يقول المؤلف إذا كان الإنسان عنده مال وعليه دين ينقص النصاب فلا زكاة عليه في هذا المال مثاله رجل